إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. تفاحة واحدة مقسومة قلبين، حواء وآدم، آدم وحواء، حدوتة حلوة أبطالها اتنين، آدم وحواء ومنى بطال، فيها الرحمة وفيها القوة، آدم وحواء. مفيش حاجة بتدوم ليها أو ملهاش لزوم، خرج ولم يعد مع منى بطاح. مشواري مشواري مع منى بطاح. ويسعدني اليوم أن ألتقي بإذاعية جميلة وقديرة وبزميلة عزيزة قدمت العديد من البرامج الإذاعية التي تعتبر من كنوز الإذاعة، منها النشرة الجوية، عطار بعد الفطار، معلش يا زهر، مزاد شكل تاني، نهر الأحلام، نجم الشهر، هذا النجم أحبه وفكروني. معنا اليوم الزميلة العزيزة منى بطاح. أهلا بيكي معانا في سهرتنا من كنوز الإذاعة. أهلا بيكي يا صفية، وأنا سعيدة جدا جدا بيكي وبإننا يعني بسجل في هذا البرنامج اللي هو كنوز فعلا. وعلى فكرة أنت قلتي برامج حلوة قوي عني جميلة قوي، وأنا ولسه في برامج تانية بالقبل وأحكام وبريد المشاهير وعندقول معلش يا زهر. آخر حاجة كان بريد المشاهير بريد فعلا المشاهير. وما يطلبوا المستمعون طبعا. والراديو صديقي ده، إلا الراديو صديقي ده اللي هو الراديو حبيبي ده. بس الراديو صديقي أنت كان ليكي بصمة فيه جميلة قوي. الحمد لله. بدايتك في الإذاعة كان سنة كام؟ أنا دخلت الإذاعة سنة 84 رسمي، لكن قبليها بسنة كنت في التدريب الإذاعي مع الأستاذ الله يرحمه أستاذ صبري سلامة، هو اللي دربنا. وقبليها برضو بكم شهر كنت في العبري عشان أنا خريجة لغات شرقية عبري، فكنت بتدرب معهم. كان بابا لأنه مهندس في الإذاعة هنا كان بيجيبني دايما في استوديوهات، كنت بتدرب مع الأستاذ أحمد الحملي وكان بيدربني على العبري. بس بصراحة بقى أنا غاوية الشهرة، غاوية سجل مع الفنانين. فلما رحت عند أستاذ صبري سلامة ودربني وكان يقول لي القاف أهم حاجة، القاف عشان إحنا عندنا في العبري بنقول كل كهير يعني صوت القاهرة مثلا، لكن في البرنامج العام لازم القاف، في صوت العرب لازم القاف، في أي شبكة. فطبعا الإذاعة دايما يختلف كل فكان أستاذ صبري يقول لي انسي العبري ده خالص وتكلمي بقى عربي عربي. يعني البرامج اللي عزيزة على قلبك، أنا قلت مجموعة كبيرة جدا من البرامج، البرامج اللي أنت بتحس إن هي عزيزة قوي وليها ذكريات معاك. أنا منساش فضل أستاذي الأستاذ عمر بطيشة، هو اللي علمني يعني إيه كلنا. منوعات، ربنا يديله الصحة يا رب يا رب. قال لي المنوعات البسمة، لازم يكون وشك بسام. ممكن السؤال تقدري توصلي للمستمع إذا كنت أنت مثلا مستغربة أو مش مستغربة بطريقة صوتك. تستخدمي الموسيقى إمتى؟ أهم حاجة أن أنت تبتسمي. فأستاذ عمر ربنا يخليه هو اللي جرأني وقال لي عملي برامج يومية في رمضان. وأنا كنت خايفة جدا، كنت أول سهرة أقدمها كان اسمها مدينة الأحلام. أنا كنت دايما بحلم أني إيه أعيش في المدينة الفاضلة. فلما سجلت في البرنامج وعملت مع شخصيات كتيرة حلوة، فقال لي ما تعملي برنامج يومي. فأنا كنت خايفة قوي من يومي بصراحة، 30 حلقة ومع فنانين. فروحت مقدمة، كان أول برنامج ليه وهو ده اللي عزيز على قلبي قوي، اسمه اوعى تقول معلش يا زهر. الله. وبعديه على طول السنة اللي بعديه عملت مشغول وحياتك. أستاذ عمر كان دايما يقول لي إيه، أنت بتلاقي زرار تفصلي له بدلة. أقول له عشان أنا بجيب دايما من الأفلام. فبصراحة دول أعز برنامجين عملتهم في رمضان، برامج قصيرة، قصير 5 دقايق، وكان بيساعدني، وكان 30 حلقة بصراحة. كان بيساعدني فعلا، كان مجهود كبير جدا لما 30 حلقة. بس بريد المشاهير آخر برنامج ليه كان 30 حلقة برضو يا صفية. أيوة. كان كنا في فترة بنعمله 15 وبعدين بعد كده 30. وطبعا منساش أعز برنامجين على قلبي ما يطلبه المستمعون اللي هيتشرف بيك يا صفية. الله يخليك يا حبيبتي. ده أنا بحبه جدا جدا، أنا عملته أكتر من 15 سنة بعد الأستاذة مشيرة كامل، وسعيدة بيه قوي لأنه تواصل بيني وبين المستمعين. الحقيقة هو برنامج جميل، وانت ليكي بصمة جميلة قوي فيه، وفي نفس الوقت انت ليكي سهرات حلوة قوي، وبرضو بتعتبر بصمة من بصماتك في الإذاعة المصرية. تقولي لنا ايه من السهرات دي؟ في سهرتين أنا مش قادرة انساهم أبدا. السهرة الأولانية اسمها زيارة وشطارة. زيارة وشطارة دي كانت فكرتها جميلة جدا، إن أنا بروح لقرية من القرى المصرية بزورها، بعرف كل تفاصيلها واشوف شطارتهم ايه. يعني أنا رحت لقرية في الوادي الجديد. القرية دي بتعمل كل حاجة بالخوص، الكراسي، الشنط، السراير، العفش كل بصي بقولك ايه السراير. فهي كانت متعبة قوي بس كانت جميلة جدا. ورحت حتة اسمها شق التعبان هنا في القاهرة، حتة حلوة قوي قوي. وسجلت مع الأستاذ كمان جمال بدوي الله يرحمه، الله يرحمه. عمل لي سهرة حلوة قوي اسمها أصل المثل، كانت جميلة قوي. بس طبعا عشان تعتبر تراثية، بس طبعا عشان وفاته المنية بقى فالله يرحمه ما كملناهاش. واخر سهرة بقى اللي انا بحبها قوي قوي واللي عايزة اتكلم فيها دلوقتي معاك يا صفية هي الراديو صديقي، واللي هتكمله ان شاء الله رشا انور، ربنا يوفقها ان شاء الله. والحقيقة واضح ان انت كل برنامج وكل فكرة انت بتعمليها بتحبيها قوي، وحبك ده بيظهر في أدائك ليها فعلا. يعني فعلا كل البرامج أولادي مش كده؟ كلهم أولادي. أسألك على البرنامج اللي انت هترشحيه للسادة المستمعين دلوقتي وتحبي ان هم يسمعوه معانا. طبعا عشان انا بقولك ده اخر برنامج انا عملته بحبه قوي اللي هو الراديو صديقي، وعشان فرصة كمان ان الفنانة الله يرحمها الراحلة شادية ذكراها في نهاية شهر نوفمبر 28 نوفمبر، فأنا سجلت أكتر من حاجة عن شادية غير ما يطلبوا المستمعون طبعا. فسجلت مثلا مع كمال الشناوي هذا النجم أحبه اتكلم عن شادية. لو ما لقيتهوش يا صفية هنعمل بقى الراديو صديقي مع الشاعر مصطفى الدمراني والشاعر صلاح فايز الله يرحمه الشاعر القدير، اتكلم عن شادية. وطبعا أستاذ مصطفى الدمراني الشاعر ربنا يديله الصحة قال كلام وقال لي بقى على أغنيتين هو بيعتز بيهم جدا قدهم لشادية، اللي هي أقوى من الزمن، والتانية بقى إيه اللي هي إيه لو القلوب يا حبيبي ارتاح. سهرة جميلة قوي عن فنانة شادية، اسمعوا بقى. لا إن شاء الله نسمعها مع السادة المستمعين ويستمتعوا زي ما احنا هنستمتع. وكل سنة وانتي طيبة وحياة سعيدة إن شاء الله، ودايما تبقي معانا دايما كده ببصماتك وبلمساتك الجميلة وبضحكتك الحلوة. بشكرك يا صفية، كل سنة وانتي طيبة حبيبتي. الشعر القدير أستاذ مصطفى الدمراني هو صديق كل الإذاعيين، وأنا لما كلمته كنت سعيدة قوي قوي إنه هو قال لي أهلا وسهلا تعالي وحنتكلم عن فنانة شادية. أنا سعيدة جدا إن أنا معاك النهاردة أستاذ مصطفى، برحب بك معنا وسهرة الراديو صديقي. كل سنة وانتم طيبين، وأشكر البرنامج العام وكل العاملين في البرنامج العام، إذاعتنا الرئيسية، الجورنان اللي بيوزع ملايين النسخ مذاعة بصوت مش كتابة، دايما بتنتقي الكلمات يعني الجورنان اللي بيوزع. لا مش ممكن، مش ممكن صح. يعني انا هروح في حضرتك فين يا استاذ مصطفى؟ الله يخليك. لا فعلا يعني البرنامج العام جورنان بالصوت، ملايين المستمعين، ليس كتابة ولكن صوتا. شادية والأغنية العظيمة اللي كتبتها لشادية يعني أول من الزمن. حضرتك يعني الغنوة دي لها قصة عجيبة جدا. يعني أنا والحمد لله اللي بيحس بيها كشاعر سواء كان ملحن أو مطرب بيدور عليا، أنا ما بدورش عليه. يعني فلان يقولك مثلا يعني مثلا مشير المصري ده او او او, أو حلمي بكر أو أو أو, أو, أو, أو, او او مثلا ولد الحكيم يقول لك مصطفى الضمناني احسن واحد يكتب وطني. يعني في الغنى عايز غنى وطني خدها من فلان. انا لما جيت عملت منقول شهاده في مصر سمعتها شاديه. وبعدين كان عمار الشريعي لسه عازف فرق صلاح الرام فطبعا كنت في معهد الموسيقى ولقيت كما لقيت اخونا صلاح الرام بينت عليا في معهد الموسيقى. في معهد الموسيقى ده كان بيلم كل الفنانين واللي كان بيعملوا سهرات هناك وقعدات حلوه جدا قبل ما يبقى في المسرح. فقال لي قال لي شادي عايزاك وبتاع. فاستني بعد ما خلصت البروفه دخلت لها قلت يا استاذ مصطفى ازيك اقعد. خلصت البروفه وكان كنت موجود انا وعمار الشراعي وصلاح الرام. قالت لي انا عايزاك تعمل لي غنوه وطنيه يلحنها عمار وانا هقدمه في الاذاعه كملحن في حفله عامه. هو كان عمار لسه مجرد عازف في فرقه صلاح الرام اسمها الفرقه الذهبيه. فطبعا داخل لسه مجال التلحين وما غناش لسه ما عملش حاجه. هو كان لحن امسكوا الخشب. وبعدين كانت ما فيش وطني ما عملش غنوه وطنيه. فطبعا اول غنوه وطنيه شادي اللي عايزاه. وشادي انا بعتبرها شيء يعني صوت من اعظم الاصوات اللي تغني وطني يعني. اكيد. فطبعا قلت لها ده تكليف يعني انا سعيد انك بتكلفيني بالحكايه. اكيد اول حاجه اول حاجه اول حاجه لا عملت لها قبل كده في ايام حرب السنزان. عملت لها غنوه بكتب جوابي من السويس علشان حبيبي في العريش. لحن محمد علي سليمان. فكره كانت حلوه جدا. غنتها شاديه ونجحت. لحن علي محمد علي سليمان. طبعا بكتب جوابي من السويس علشان حبيبي في العريش. بتقول له يعني انا دلوقتي خلاص بطلت مش هكتب لك انما هاجي لك بعد انتصار وهاجي لك ونقابل نتقابل وكنا بنبعت جوابات بس عشان كان ممنوع ان اجي لك وما اقدرش اوصل لك. يعني فكرة. دي كانت اول حاجة انا كانت شادي. وبعد كده انقطعت بقى مثلا التعامل بينك وبينها. لا بعد كده سكتنا شوية ولقيت هي بتدور علي في الغنوة ديت. وقالت صلاح الرام وكان حمد السلام صلاح الرام وقال لي يعني عايز نتفق على الحكاية دي. فانا رحت عمار الشريعي قال لي يا مصطفى طب دلوقتي هنعمل ايه؟ شادية هتقدمني وانا هعمل ايه؟ قلت له انا عندي الحس الوطني عالي جدا. يعني لما تقولي على اغاني عاطفيه مثلا وهتاخد فيها مثلا 5000 جنيه اقعد شهر ما اكتبهاش. لما غنوه للوطن ما ينامش الا اذا كتبتها. يا سلام. يعني انا بحب بلدي جدا. فرأى عمار قال لي طبعا نعمل ايه ده انا داخل امتحان صعب يا مصطفى وانا هتغامر وتقدم لي في حفله. عايز مشيت انا وعمار من عند معهد الموسيقى وخدنا عربيه لغايه ما رحت معهد الجيزه كان شقته في الجيزه. قلت له خلاص قال لي معاك اسبوع. ثاني يوم كتبت الغنوه في السكه وانا مروح. يعني في نفس اليوم كتبتها وانت مروح؟ انا بعد ما استأذنت قلت له ده انا ماشي. وكان زمان واحد الشعب في اتوبيس يعمل حاجه مش عارف ايه بتاع حاجه كده. فاخدت كذا اتوبيس لغايه ما وصلت لبيتنا. فين بقى بيتك؟ كان في مصر القديمه. من الجيزه لمصر القديمه. من الجيزه لمصر القديمه كذا عرب يعني باخد حاجات من بتاع من الجيزه لغايه المنيا لغايه مصر القديمه حاجات كده. فالساعه 12 بالليل تاني يوم كلمته. كان عمار بيصحى متاخر بالليل يعني يصحى 8 بالليل 10 بالليل. فكلمته الساعه 10 قال لي يا مصطفى اوعى تكون هتعتذر. قلت له لا انا خلصت الاغنيه. قال لي ازاي؟ قلت له لو سمعني

استاذ مصطفى الدمراني، الحقيقه انا سعيده جدا، لان انا كنت متخيله ان انت عملت اغنيه واحده بس لشاديه، لكن كانت بالنسبه لي سبق ليا ومعلومه جديده ان دي تاني اغنيه. طيب واخر اغنيه ولا في اغاني تانية توالت بعد كده؟ في غنى. لا لا شاديه غنيت، انا عملتها خالد الامير عملها غير ناجحه جدا. لو القلوب الحبيب بتاعه كان يجرى ايه، كان الله. كان هوا راح في الهوا ورضعه فيه قبل. دي بقى بعيد عن الاغاني الوطنيه. شادي انبسط جدا من الغنوة دي. كان الهوى راح في الهوى، خلت الناس كل ما يقابلني يقول الهوى راح في الهوى. قصتها ايه دي؟ كتبت الغنوة دي وانا كنت بسأل، انا اول مرة اقول لك الكلام ده. كان الظروف المالية صعبة. معيش فلوس. فقلت يا رب ايه، حطيت ايدي في جيبي ملقاش فلوس. فقلت لو الجوب يا حبيبي ارتاحوا، لو الجيوب يعني مش بدر عن بطيء. انا اول مرة اقول الكلام يعني لو يعني ربنا قادر ان يملاني جيبي كريج رايح يعني هو يرزق من يشاء ويعطي من يشاء. قادر يبقى انا دلوقتي ما فيش فلوس. لو الجيوب يا حبيبي ارتاحوا من الجيوب وعملناها ومشت في كلمة حلوة. دي كانت آخر أغنية يعني والله كيف. اللقاء التالي مع الإذاعي عبد الوهاب يوسف، وهو من مواليد 15 من شهر أغسطس عام 1918 بمحافظة كفر الشيخ. التحق في أغسطس عام 1940 بالإذاعة المصرية كمذيع، وقد ظهرت مواهبه المتعددة في مجالات عدة كمذيع ومخرج وممثل، حيث أنشأ أول فريق للتمثيل في الإذاعة المصرية، وقدم العديد من اللقاءات والأحاديث حول موضوعات ثقافية واجتماعية وفكرية. ومن أهم برامجه برنامج حقيبة الرسائل الذي قدمه عام 1946 بالإذاعة المصرية، كما حول بعض الأمثال الشعبية إلى تمثيليات قصيرة. قدم العديد من الصور الغنائية منها نزهة، السوق، علي بابا، والحي الشعبي. وفي عام 1948 قدم برنامجا باسم ملاح النيل، وتغنى فيه بصوته الجميل بنيل مصر. وقدم أيضا العديد من الحكايات بصوته، مثل حكاية معروف الإسكافي ومن ألف ليلة وليلة وحكاية قطر الندى. كما قدم أيضا أعمالا مستمدة من أحداث دينية مثل السيرة العطرة وظهور الإسلام. وفي عام 1951 سافر عبد الوهاب يوسف إلى إيطاليا لحضور المهرجان الإذاعي العالمي المقام هناك ليمثل مصر ببرنامجه المعروف خوفو. وفاز عبد الوهاب يوسف بالجائزة الثانية في المهرجان الذي ضم العديد من أساتذة الفن الإذاعي. قد رحل عنا في 28 من شهر نوفمبر عام 1951. هنا القاهرة، عبد الوهاب يوسف وعبد العزيز محمد يقدمان برنامجا خاصا من الصور الموسيقية، السوق. برنامج من موسيقى علي فراج. صورة تمس الحياة في أحس مواضعها، إنها صورة السوق، مسرح الكسب ومجال الرزق ومكان السعي وراء لقمة العيش، حركة هائلة وهرج ومرج واحتيال على أسباب الحياة. هذا يدعو لتجارته بالنداء القوي، وهذا يسترعي لها الناس بغناء هين لطيف، وغيرهما يجعل من نفسه الواسطة بين البائع والمشتري، وله من كليهما رزق. وقد يعرض بعضهم على الناس لونا من ألوان الفن، كأن يستأنس قرضا يرقصه، وغيره ينشد ما جرت به التقاليد من ألحان البيع كأصحاب حب العزيز، وغير هؤلاء وهؤلاء من يطوف بالسوق ويستجدي الناس فضلا مما وهبهم الله من فضل. وهذا الساقي حمل قربة الماء على ظهره ينقع بها غلة الصادين، ويطفي بمائه القراح ظمأ الظامئين، وله من وراء ذلك رزق يسير وثواب كبير. السوق صورة من الحياة، قد تجدونها صورة ضاحكة أو تجدونها صورة حزينة، قد تجدونها صورة ساخرة أو تجدونها مثارا للرثاء، ولكنها بعد صورة من الحياة.

الثمن. ما تقولي فين هي فين هي، ده بن جاي من اليمن والسمسرة ليا. طلبت كم يا حسن؟ هات خمسة في المية.